بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المتلخص مما مضى أن الفرق بين مسلك سيدنا قدس سره في الدراسات ومسلكه في مصباح الأصول أن المدار عنده في الدراسات على الوجود الواقعي للمعلوم، بمعنى أنه متى ما كانت الملاقات واقعا متحدة زمانا مع النجاسة المعلومة بالإجمال، أو كانت سابقة زمانا على النجاسة المعلومة بالإجمال، فحينئذ يجب الاجتناب عن الملاقي، سواء كان العلم بالملاقات متأخرا عن العلم بالنجاسة، أو كان العلم بالملاقات ونجاسة الملاقي متقدما زمانا على العلم بنجاسة أحد الطرفين، فالمدار على الذات المعلوم لا على العلم، فبغض النظر عن كون العلم بالنجاسة والعلم بالملاقات متعاصرين أم متفاوتين زمانان، المهم أن الملاقات واقعان متحدة مع النجاسة المعلومة بالإجمال أو سابقة عليها، ففي هذا الفرض يكون الملاقي طرفا للعلم الإجمالي وتتنجز النجاسة فيه. وأما مبناه في مصباح الأصول الذي هو المبنى المتأخر له، أفاد بأن المدار على العلم لا على الوجود الواقعي للمعلوم. إذن إذا كان العلم بالملاقات معاصرا زمانا للعلم بالنجاسة أو سابقا عليه، وجب الاجتناب عن الملاقي مع غض النظر عن زمان الملاقات وزمان النجاسة. وأما إذا افترضنا أن العلم بالملاقات متأخر زمانا عن العلم بالنجاسة لم يجب الاجتناب عن الملاقي، وكذا العكس، وهو لو علمنا بنجاسة الملاقي أو شيء ثم علمنا بنجاسة ذاك الشيء أو شيء آخر لم يكن العلم الثاني متنجزان، بل المدار على الأول. هذا هو الفرق الجوهري بين المسلكين، مسلك الدراسات ومسلك مصباح الأصول. فبناء على الاختلاف الجوهري بين المسلكين نستعرض الصور التي اتحد كلامه فيها في المصباح مع كلامه في الدراسات، والصور التي اختلف كلامه في المصباح عن كلامه في الدراسات. فهنا مسائل: المسألة الأولى هي أنه إذا كانت الملاقات والعلم بها متأخرين زمانا عن العلم بالنجاسة، نفس الملاقات متأخرة زمانا عن العلم بالنجاسة فضلا عن العلم بها، كما إذ وهو ما عبرنا عنه سابقا بالصورة الأولى، كما إذا علمنا إجمالا بنجاسة الأبيض أو الأزراق ثم بعد ساعة علمنا بالملاقات، الملاقات الآن حادثة مو من الأول، ثم بعد ساعة لاق الثوب الإناء الأبيض فعلمنا بالملاقات، فالملاقات والعلم بها متأخر زمانا. فهنا لم يختلف كلامه لا في الدراسات ولا في المصباح، فبنى على أن العلم الإجمالي ليس منجزا فوين؟ في الملاقي. لما؟ أما في الدراسات فلأن الوجود الواقعي للملاقات ليس متحدا زمانا مع الوجود الواقعي للنجاسة المعلومة إجمالا. وأما في مصباح الأصول فلفرض أن العلم بالملاقات متأخر زمانا عن العلم بالنجاسة، فسواء قلنا المدار على الوجود الواقعي للمعلوم أو قلنا المدار على العلم، على كلا المبنيين لا يتنجز العلم الإجمالي في الملاقي، وسبق أن ناقشناه في هذه الصورة حتى على مبنى العلم. المسألة الثانية، طبعا هذه الصورة الأولى هي التي عبر عنها صاحب الكفاية الذي هو متحد في المسلك مع السيد الخوئي، ما يتنجز العلم الإجمالي في الملاقاء دون الملاقي اللي عبر عنه صاحب الكفاية، اتضح المطلب. المسألة الثانية التي عبر فيها صاحب الكفاية بأنه ما يجب الاجتناب فيها عن الملاقى والملاقي، سيد الخوئي قدس سره في هذه المسألة الثانية فرض لها صورتين. الصورة الأولى أن تكون الملاقات متحدة زمانا مع النجاسة المعلومة والعلم بالنجاسة متأخر، مثلا الثوب واقع في الماء، بعد أن وقع الثوب في الماء علمنا بعد ساعة إما بنجاسة ذاك الماء أو نجاسة غيره، فالملاقات على أي حال شنو؟ متحدة زمانا مع النجاسة المعلومة بالإجمال، وإن كان العلم بالنجاسة متأخرا زمانا. هنا أيضا اتحدت النتيجة بين الدراسات والمصباح. لماذا؟ لأنه على مسلك الدراسات الاتحاد موجود بين المعلومين، وعلى مسلك السيد قدس سره وهو مسلكه في مصباح الأصول لم يتأخر العلم بالملاقات عن العلم بالنجاسة، كي لا يكون العلم بالملاقات منجزا للعلم الإجمالي في الملاقي. على كلا المسلكين المنجزية موجودة في الملاقى والملاقي. الصورة الثانية التي تعرض لها قدس سره في هذه المسألة نعم 5 ما عندنا 300 عندنا 400 لا عندنا هني صح. ما إذا كان زمان المعلوم سابقا على زمان الملاقات، كما إذا علمنا يوم السبت بأن أحد الإناءين نجس منذ يوم الخميس، العلم يوم السبت، النجاسة يوم الخميس. وعلمنا في نفس الوقت أن الثوب لاقى أحدهما يوم الجمعة، فإذا بننظر إلى الملاقات سنجدها متأخرة زمانا عن ذات النجاسة، لأننا علمنا يوم السبت بنجاسة أحد الإناءين منذ يوم الخميس، وعلمنا بملاقات الثوب للإناء الأبيض منهما يوم الجمعة، فالملاقات واقعان متأخرة زمانا عن النجاسة، إلا أنهما بحسب العلم متعاصران. الآن نحن في يوم السبت، الآن علمنا بنجاسة أحدهما منذ يوم الخميس، الآن علمنا بملاقات الثوب للأبيض منهما يوم الجمعة. هنا ذكر سيدنا قدس سره الشريف بأنه اختلف مسلك الدراسات عن مسلك المصباح، فبحسب مسلك الدراسات بما أن الملاقات غير معاصرة للنجاسة ولا سابقة عليها، بل هي متأخرة عنها، لأجل ذلك قال بأنه يتحول هذا العلم إلى علم بنجاسة الطرف الثاني وهو الإناء الأزرق، أو نجاسة الملاقي والملاقى، يعتبر علما واحدا، فيكون بلي. لا لا لا اشتباه، بل عدم المنجزية في الملاقي بلي. قال: فقد ذكرنا في الدورة السابقة عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي، لأن المعلوم بالإجمال أن جاس المردد بين الماءين، وأما الثوب فليس من أطراف العلم الإجمالي لأن الملاقات متأخر زمانان، فالشك في نجاسته شك في نجاسة جديدة غير ما هو معلوم إجمالا، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيها. هنا السيد الخوي قدس سره قال ليس المدار على المعلوم، حتى تقولوا بأن الملاقات متأخرة زمانا عن النجاسة، المدار على العلم، مفروض أن العلمين متعاصران، ولكن الظاهر عدم الفرق بين الصورتين، إذ المعلوم بالإجمال وهو النجاسة، وإن كان سابقا بوجوده الواقعي على الملاقات، إلا أنه مقارن له بوجوده العلمي، والتنجيز من آثار العلم لا من آثار الوجود الواقعي. زين، هذه هي المسألة الثانية، ولها صورتان، في إحدى الصورتين اتفق المسلكان، في الصورة الثانية اختلف المسلكان. المسألة الثالثة هي المرددة، هل هي داخلة في المسألة الأولى وهي ما يجب الاجتناب عن الملاقى دون الملاقي، أو داخلة في المسألة الثانية وهي ما يجب الاجتناب فيها عن الملاقى والملاقي معا؟ مثل لها، قال: ما إذا كان العلم الإجمالي بعد الملاقات وقبل العلم بها؟ مثلا علمنا إجمالا إما بنجاسة الأبيض أو الأزرق، ثم علمنا بملاقات الثوب للإناء الأبيض من قبل ذلك، وبعبارة أوضح علمنا بنجاسة الأبيض أو الأزرق يوم السبت، وعلمنا بملاقات الثوب للإناء الأبيض منذ يوم الجمعة، فالملاقات واقعا متقدمة على النجاسة المعلومة بالإجمال، لكن العلم بالنجاسة سابق زمانا على العلم بالملاقات. إذن العلم بالنجاسة بعد الملاقات الواقعية لكن قبل العلم بها. بلي. هنا في مثل هذا الفرض أيضا ذكر أنه بلي. فرق بين المسلكين، وقد التزمنا في الدورة السابقة بوجوب الاجتناب هنا عن الملاقي، وقد التزمنا في الدورة السابقة بوجوب الاجتناب هنا عن الملاقي إلحاقا لها بالمسألة الثانية، يعني يجب الاجتناب عن الملاقى والملاقي، لأن العلم بحدوثه بلحاظ حدوثه وإن تعلق بالنجاسة إما نجاسة الأبيض أو الأزرق، إلا أنه بعد أن علمنا بالملاقات وأن الملاقات سابقة على النجاسة، لأن الملاقات حادثة منذ يوم الجمعة والنجاسة حادثة يوم السبت، فبما أن الملاقات واقعا سابقة على العلم بالنجاسة إذن يحصل انقلاب، فكأننا علمنا إما بنجاسة الأزرق من جهة أو الملاقى والملاقي من جهة أخرى، فيجب الاجتناب عنهما، لأننا قلنا على مسلك الدراسات المهم أن تكون الملاقات متحدة أو سابقة زمانان، بينما على مسلك المصباح المهم أن يكون العلمان متعاصرين. شيخ عبد الله، ولكن الظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي، يعني نلحقها بوين؟ بالمسألة الأولى، ولكن الظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي لما ذكرنا من أن مدار التنجيز على العلم لا على ذات المعلوم، والمفروض أن العلم بالنجاسة سابق زمانا على العلم بالملاقات، وإن كانت ذات الملاقات سابقة زمانا على النجاسة المعلومة. زين، هذه وين مسألة الثالثة، اختلف الدراسات والمصباح. المسألة الرابعة اللي صاحب الكفاية عبر عنها بأنه ما يجب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى، صاحب الكفاية مثل لهذه المسألة بمثالين، ما يجب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى، مثل لها بمثالين. المثال الأول، علمنا إجمالا بملاقات الثوب لماء الجار، علمنا تفصيلا بملاقات الثوب لماء الجار، وعلمنا إجمالا بنجاسة ماء الجار أو ماء البيت، ولكن في هذا الفرض كان ماء الجار خارجا عن محل الابتلاء ثم دخل ماء الجار محل الابتلاء. هنا لم يختلف كلام المصباح عن كلام الدراسات، على كلا مسلكيه قال بأن العلم الإجمالي يتنجز في الملاقى، خلافا لصاحب الكفاية الذي قال يتنجز في الملاقي دون الملاقى، سيدخ قال لا بل يتنجز في الملاقى، لأن ماء الجار وإن خرج في حد نفسه عن محل الابتلاء لكن بلحاظ أثره ليس خارجا عن محل الابتلاء. إذن أنا عندي علمان، علم بنجاسة ماء الجار أو ماء البيت وقد تنجز، فالعلم بملاقات الثوب لماء الجار متأخر زمانا، العلم بالملاقات بما هي ملاقات للنجس متأخر زمانا، لأجل ذلك لا يتنجز العلم الإجمالي في الملاقي. زين، كلام في المثال الثاني، المورد الثاني أو المثال الثاني الذي تعرض له صفحة 491، ما لو تعلق العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو شيء آخر، علمت إجمالا بنجاسة الثوب أو الماء الأزرق، أنا ما أدري الثوب ملاقي شيء، أحتمل أنه نجس ابتداء من قبله، علمت بنجاسة الثوب أو الماء الأزرق، ثم حدث علم بالملاقات وعلم يعني في آن واحد بنجاسة الملاقى، يعني ثم علمت بعد ساعة أنه لا، إذا كان الثوب متنجس فهو بملاقات الإناء الأبيض، أنا ابتداء علمت إما بنجاسة الثوب أو الماء الأزرق، لكن بعد ساعة علمت أن نجاسة الثوب ليست منه، إنما إن كان نجسا فهو من نجاسة الإناء الأبيض. إذن بحسب العلم الجديد عندي علم بنجاسة الأبيض أو الأزرق، فإن كان الأبيض نجسا فالثوب متنجس. سيد الخوئي قال: كما لو علم يوم السبت بنجاسة الثوب أو الإناء الكبير، ثم علم يوم الأحد بنجاسة الكبير أو الصغير منذ يوم الجمعة وبملاقات الثوب، يعني أن نجاسة الثوب هي بالملاقات وبملاقات الثوب للإناء الصغير في ذلك اليوم، يعني يوم الجمعة. وقد ذكرنا في الدورة السابقة، هنا اختلف الدراسات عن المصباح، وقد ذكرنا في الدورة السابقة أنه لا يجب الاجتناب عن الملاقي في هذا الفرض. لما؟ لأن هناك علما إجماليا جديدا، وهو العلم بنجاسة الأزرق أو الأبيض وملاقيه، العلم بنجاسة الأزرق أو الأبيض وملاقيه، بعد أن حصل العلم الجديد هكذا صار، العلم بنجاسة الأزرق أو الأبيض وملاقيه. أما على ما ذكرناه في الدراسات فلأن الملاقات واقعا سابقة على النجاسة المعلومة بالإجماع، فلذلك بنينا على أن العلم الجديد يكون شنو؟ منجزا للعلم الإجمالي في الملاقى والملاقي. لكن الصحيح قال التحقيق تمامية ما ذكره صاحب الكفاية 472، يعني هو في الدراسات ما كان تحقيق عنده، الآن في المصباح صار عنده تحقيق، ولكن التحقيق تمامية ما ذكره قدس سره من وجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى. لماذا؟ لأنه أكو علمين، أحدهما متأخر زمانا، عندي علم إما بنجاسة الثوب أو الإناء الأزرق، هذا علم إجمالي منجز، ثم علمت إما بنجاسة الأبيض أو الأزرق، فإن كان الأبيض نجسا فالثوب متنجس. يقول هذا العلم الإجمالي الثاني غير منجز. لما؟ لأن أحد طرفيه وهو الإناء الأزرق قد تنجز بعلم إجمالي سابق. هنا بالعكس صار، هنا صار العلم بالملاقات متقدم زمانا على العلم بالنجاسة، فالعلم بالنجاسة غير منجز. لما؟ لأن أحد طرفيه قد تنجز بمنجز سابق. وهذا ما اعترض عليه المقرر لمصباح الأصول سهروردي، سهروردي هو سهروردي رحمه الله، مات شهيدا، هو مات قتل مات شهيدا، اعترض عليه المقرر في حاشيته بأنه لا، يعني العلم الثاني علمنا إجمالا بنجاسة الثوب أو الإناء الأزرق، نعم سهروردي مو سهروردي، أنا رحت للفيلسوف ذاك سهروردي، إيه سيد محمد، ها بهسودي سيد محمد سرور الواعظي الواعظ شنو بهسودي اشتباه مني. خب على اي حال هو شهيد كان سهر وردي او كان بهسودي رحمه الله. مهم. فقال له بأن العلم الثاني علمنا إجمالا بنجاسة الثوب أو الإناء الأزرق، ثم علمنا إجمالا بنجاسة الأبيض أو الأزرق منذ البداية. زين، يقول هذا العلم الثاني علم آخر غير العلم الأول بحيث ينضم أحدهما إلى الآخر، أو لا زال العلم الأول؟ إذا قلنا بأن العلم الثاني غير العلم الأول، يعني أنا أعلم بنجاستين، أعلم بنجاسة الثوب ابتداء أو الأزرق، ثم أعلم بنجاسة الأبيض أو الأزرق، فإن كان الأبيض نجسا فقد تنجس الثوب بنجاسة أخرى بالملاقات غير النجاسة المعلومة. أولا، إذا العلم الثاني علم منضم للأول، يعني علم بنجاسة أخرى، حينئذ مقتضى القاعدة شنو؟ أن يتنجز العلم الإجمالي الثاني كما يتنجز علم الإجمالي الأول. فكيف تقول يا سيدنا بأن العلم الثاني غير متنجز؟ وإذا العلم الثاني ليس منضما وإنما هو تبدل وتحول، يعني ما علمت به ابتداء تبين أنه لا صحة له، أنا الآن بالفعل أعلم إما بنجاسة الأبيض أو الأزرق وعلى تقدير نجاسة الأبيض فالثوب متنجس، إذن حينئذ تعارضت أصالة الطهارة في الأبيض مع أصالة الطهارة في الأزرق، وجرت أصالة الطهارة على مبناك يا صاحب يا سيدنا في الملاقي وهو الثوب بلا معارض، فلا يتنجز العلم الإجمالي في الملاقي، وتلحق هذه الصورة بالصورة الأولى بالمسألة الأولى، وهي ما يتنجز العلم الإجمالي في الملاقى دون الملاقي. وكلامه متين. المهم أن سيدنا الخوئي قدس سره الذي بنى في دورة الدراسات على أن المدار على الوجود الواقعي للمعلوم، فمتى ما كانت الملاقات سابقة زمانا على النجاسة أو معاصرة لها كان العلم الإجمالي منجزا وإلا فلا، عدل عنه في دورة المصباح وقال بأنه شنو؟ بأن المدار على العلم، إذا كان العلمان متعاصرين تنجز الملاقى والملاقي، إذا كان العلم بالنجاسة متقدما زمانا على العلم بالملاقات لم يتنجز في الملاقي، إذا كان العلم بالملاقات متقدما زمانا على النجاسة لم يتنجز العلم الثاني في الطرف الآخر. هذا الفرق بينهما. زين، بعد أن عدل في المصباح، ليش في المصباح في صفحة 427 بنى على كلامه شنو؟ في الدراسات، يعني في التنبيه الرابع قبل ما يصل إلى التنبيه الثاني عشر، هذا البحث في منجزية العلم الإجمالي في ملاقي أحد الطرفين، هذا التنبيه الثاني عشر. في التنبيه الرابع مشى على المصباح كأنه مشى على الدراسة كأنه بعدما وصل إلى بحث الملاقي، يعني إلى بحثه في التنبيه الرابع هو ماشي على رؤيته في الدراسات، بعدين عدل لما وصل إلى التنبيه الثاني عشر. لذلك قال صفحة 427: إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين الأبيض أو الأحمر ثم بعد ذلك بعلم متأخر علمنا بنجاسة الأبيض أو الأزرق من أول الأمر بأن انكشف لنا أن الأبيض أو الأزرق من الأول متنجسين، فالعلم الإجمالي الأول ينحل بالثاني، إذ بعد العلم بالثاني لا يبقى لنا علم بحدوث نجاسة بين الأبيض والأحمر لاحتمال أن الأبيض هو النجس من أول الأمر، إذن فيكون الشك في حدوث نجاسة جديدة في الإناء الأحمر غير ما هو المتيقن بين الأبيض والأزرق، فتجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض، مع أن العلم الثاني متأخر زمانان لكن اعتبره هو المنجز. لما؟ لأن المنكشف به متقدم، فهو بنى هنا على المنكشف لا على الكاشف، لذلك بنى على منجزية العلم الإجمالي المتأخر مع أنه هو المتأخر زمانان. هذا خلاف مسلكه في المصباح، لكن يمكن تبريره بأنه إلى هذا الموضع كان ماشي على الدراسات. في التنبيه الرابع، لما وصل للتنبيه الثاني عشر وهو هل يتنجز العلم الإجمالي في ملاقي أحد الطرفين، صار عند تحقيق فعدل عن الرؤية السابقة، فبنى على أن المنجزية تدور شنو مدار العين زين، لكن في الدورة التي بعد دورة مصباح الأصول في شريطه المسجل، كم شريط؟ 668. لما وصل إلى التنبيه الرابع رجع نفس الشيء، قرر مسلك الدراسات، مع أنه في دورة سابقة في التنبيه الثاني عشر غير الرؤية وانتهى إلى تحقيق آخر، لعله نسي، يعني ماكو مبرر إلا النسيان. لما قرر التنبيه الرابع نسي أنه في التنبيه الثاني عشر الذي سيأتي ستكون له شنو؟ رؤية أخرى، فمشى على طبق ما في الدراسات، والحمد لله رب العالمين.